بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم التابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعب الغرائض بأهلها لو لا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرج البخاري ومسلم. زيد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تعلم ما تعلم الولادة. خرج البخاري ومسلم. الحديث 33 في هذا الكتاب، وهو الحديث الأول الذي من الأحاديث التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله ليكمل 50. هذا الحديث فيه عن ابن عباس، أو عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قوله ألحق الفرائض أي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، هي على طريقة النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، ثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس. هناك طرق أخرى. إذن الفرائض كم؟ 6: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. ألحق الفرائض بأهلها أي الفرائض التي قدرها الله سبحانه وتعالى وشرعها لأهلها، يعني فيه مخاطبة للذين يقسمون التركة، القائمين على قسمة التركة، بأن يلحقوا الفرائض بأهلها، بأن يعطوا الفرائض لأهلها أولا، أي لمن يستحقها بأهلها، أي بمن يستحقها. فالذي يستحق النصف أعطوه النصف، والذي يستحق الربع أعطوه الربع، والذي يستحق الثمن أعطوه الثمن، وهكذا. قال: فما بقي، أي بعد أخذ كل ذي فرض فرضه، بعد أن يأخذ كل ذي فرض فرضه، ما بقي ما فضل فلأولى رجل، فلأقرب رجل في النسب إلى الميت. لأولى رجل أي لأقرب رجل في النسب إلى الميت. ثم قوله لأولى رجل ذكر، هذا اللفظ اللي هو ذكر فيه أن سبب الاستحقاق هو الذكورية وليست الرجولة، لأنه إن قال فلأولى رجل، الرجل هو البالغ الذكر، واضح؟ ذكر البالغ، إذا لم يبلغ لا يسمى رجلا، فقد لا يستحق. لو قال لأولى رجل قد لا يستحق الصغير، ولكن لما قال ذكر ليبين أن سبب الاستحقاق هو الذكورية، ولو كان صغيرا ضعيفا فإنه يستحق، واضح؟ فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث فيه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها كما أراد الله سبحانه وتعالى، وذلك عملا بما يلي: أولا يعطي القائمون على قسمة التركة أصحاب الفروض المقدرة فروضهم، ثم ما بقي بعدها فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال. وهؤلاء يسمون العصبة، يسمون ماذا؟ العصبة، الأقربون من الميت إلى الميت من الرجال يسمون العصبة. وأكثر ما يرث الرجال يرثون بالتعصيب، واضح؟ الرجال يرثون في أغلب حالاتهم يرثون بالتعصيب، وغالب إرث النساء بالفرض، بالفروض المقدرة، وقد يخالف هذا الغالب. هذا الحديث فيه فوائد، منها البداءة بأهل الفرائض، يعني عند قسمة التركة البداءة به بأصحاب الفروض. يعني مثلا عندنا شخص من الورثة عنده النصف يستحق النصف، فعندنا شخص آخر عاصي، بماذا يبدأ؟ بأصحاب الفرض، بصاحب الفرض الذي هو صاحب النصف هنا. ثم فيه كذلك أن ما بقي بعد أصحاب الفروض يكون للعصبة، وهو المعبر عنه بأولى رجل ذكر. ثم فيه أيضا تقديم الأقرب فالأقرب، تقديم الأقرب فالأقرب، هذا أخذ من قوله فلأولى لأقرب. مثلا عندنا أصحاب الفروض أخذوا فروضهم، ثم بقي مثلا أخ شقيق وابن أخ شقيق، ما المقدم؟ الأخ الشقيق أو ابن أخ الشقيق؟ الأخ الشقيق، هذا أقرب للميت من الأخ، واضح؟ وهذا الأقرب يعني الواسطة كم تكون، لأن الواسطة بين الميت والأخ واحدة، أما الواسطة بين الميت وابن الأخ اثنان، واضح؟ إذن هذا معنى لأقرب. أو كذلك قيس عليه بمعنى يقدم الأقرب، عندنا ابن عم شقيق، عفوا ابن عم شقيق وعندنا عم، فيقدم العم، واضح؟ لأنه أقرب، فلا يقدم الأبعد عن الأقرب في التعصيب، بل الأقرب يسقط ذلك الأبعد. ثم فيه أيضا أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، لا شيء للعاصب إذا استغرقت فروض تركة، بمعنى ميت ترك تركة قسمت على أهل الفروض، أصحاب الفروض مقدرة، فلم يبقى شيء، ما يأخذ العاصب؟ هل يأخذ شيئا؟ لا، يعني يرجع عندك أصحاب الفروض يأخذ منهم شيئا؟ لا، لأنه قال فما بقي، فإذا لم يبقى شيء لا شيء للعصبة، واضح؟ إذا الأصل في الميراث أن يعطى أصحاب الفروض فرائضهم، ثم ما بقي يقسم على العصبة، وذلك بأن يعطى الأولى فالأولى، الأقرب فالأقرب، فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث إعرابه سهل، ألحقوا، فعل أمر مبني بأعلى ماشي في التفصيل، ما كنقولوش، فاش كنقولوا مثلا أعرب ألحق، لا تقول مبني على ما يجزم به مضارعه، هذا في القاعدة لما كنقعدوا القاعدة، أما في التنزيل غتوري ما هو الذي يجزم به مضارعه. هم الأفعال الخمسة، واضح؟ فإذا المضارع ديالو كيتجزم بحذف النون، هو نقولوا مبني على حذف النون، فعل أمر مبني على حذف النون، أين الفاعل؟ الواو الضمير المتصل من السكون في محل رفع فاعل، الفرائض مفعول به، بأهلها صار مجرور متعلق بألحق، فما نعم ما شنو لا نافية ما أبقت لا مش نافية فلأولى ما أبقت فالذي أبقت فلأولى رجل ذكر أو ما أبقت ممكن شرطية ممكن موصولة، واضح؟ فما أبقت أي فالذي أبقت فلأولى رجل ذكر، واضح؟ ممكن تكون بمعنى الشرط إذا أبقت شيئا فلأولى لوجود الفاء. مثلا إذا أبناء موصولة في محل آسف فالذي أبقت مبتدأ فلأولى جملة لأولى رجل، يعني فرق بين المبتدأ والخبر بحرف العطف، ماشي ما يكونش حرف العطف، فهو لأولى ما لا إشكال ولو فريق لا إشكال، وممكن تكون شرطية كما ذكرت. فما أبقت الذي أبقت جملة أبقت لا محل لها صلة الموصول على هذا، والفرائض فاعل، فما أبقت الفرائض فاعل، فلأولى لأولى جرم متعلق ب لا إذا قلنا هذيك موصولة المبتدأ محذوف أو خبر محذوف، خبر لمبتدأ محذوف متعلق بالخبر ومبتدأ محذوف وهو مضاف رجل مضاف إليه ذكر أش نعز. وعلى الشرطية سنقول السيد جليل فما أبقت ما ما تلبسه من الصفوف في محل مبتدا قتل قتل ما يفتح جزء في الشرط فرعيد فعل مفعول مضاف الدين في الزات والأخيرين فرابط بين فعل الصفوف وجوابه لأولى لم حفظ جر أولى اسم جر بالله وعلى مبتدا كسرت مبتدا الأخير من المبتدا وجر متعلق بمحدود خبر مبتدا محدود تقديره فهو لأولى نعم أحسنت وهو مضاف رجل مضاف إليه والجملة الجملة في محل جزم جواب الشرط. جواب الشرط نعم. إذن هذا الإعراب. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم كسابقه اتفق عليه. هذا الحديث من جوامع الكلمة. لماذا؟ لأن فيه فوائد كثيرة جدا جمعت في هذه الألفاظ القليلة. فيه أنه يحرم بالرضاع، تحرم بالرضاع كل امرأة تحرم بالنسب، وهذا يدخل فيه تدخل فيه نساء كثيرات جدا، كل واحدة حرمت بالنسب فإنها تحرم بالرضاع، تحرم بالرضاع، يحرم مثلها بالرضاع. في الحديث الدلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، الرضيع والمرضعة وزوجها، ولا ينشر ولا يتعدى إلى أحد من قرابات الرضيع، بمعنى هذا الطفل الذي رضع من امرأة القرابة ديالو الأخ ديالو أو الأخت هل تنتشر الحرمة؟ لا لا تنتشر، الحرمة تنشر بين الرضيع والمرضعة، المرأة التي رضع منها الطفل وزوج هذه المرأة وزوج هذه المرأة، واضح؟ وسنبين تفصيل ذلك. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الرضاع كالنسب في التحريم، الرضاع مثل النسب في التحريم، والمحرمات بالنسب هن اللواتي ذكرنا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. تلك المحرمات بالنسب يعني محرمات كذلك بالرضاع. أولا القدر الذي يحصل به التحريم، قدر الرضاع الذي ينشر التحريم ما هو؟ اختلف فيه أهل العلم، ذكر الشارحون أنه خمس رضاعات على قول الشافعي وأصحابه وغيره الشافعي من الصحابة والتابعين، قالوا خمس رضاعات معلومات وحرم، دون الخمس لا ينشر التحريم، واضح؟ وعمدتهم الحديث المشهور كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات وحرم فنسخنا بخمس، يعني بقي الأمر على أن الخمس رضعت هي التي تحرم، أما دونها فلا تحرم. ومذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما أن المصة الواحدة تحرم، واضح؟ واعتمدوا في ذلك على ظاهر الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا ولم يحدد العدد، لم يحدد العدد في الآية. وأما الحديث فهو آحاد، والآحاد لا يزيل حكم القرآن اللي هو متواتر، كذا قال وردوا على الشافعي، بمعنى يثبت التحريم برضعة واحدة بمصة واحدة عملا بظاهر الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يحدد فيه الله سبحانه وتعالى ولم يحدد عددا. القول الثالث قول داود الظاهري وغيره يثبت بثلاث فما فوق، بثلاث فما فوق، أما ما دون الثلاث فلا يحرم. معتمدهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان، بمعنى المصة لا تحرم مصتان كذلك. قالوا إذن التي تحرم أش ثلاث، الذي يحرم هو الثلاث فما فوق، أما ما دون الثلاث فلا يثبت به تحريم. واضح هذا القول في القدر الذي ينشر الحرمة، الذي ينشر الحرمة. مذهب المالكية فيه أن المصة الواحدة تنشر الحرمة. كذلك من المسائل المتعلقة بالرضاع أن الرضاع الذي يحرم نشر الحرمة هو الذي يكون في زمان الرضاعة وهو الحولان. واضح الحولان يعني السنة الأولى والسنة الثانية، أما ما كان فوق ذلك فلا يحرم. واضح؟ فإذا رضع شخص كبير حليب امرأة هل تحرم يعني كتولي الأم ديالو؟ لا، وهو كبير. لقال لك الذي يحرم الذي يكون في زمن أش في زمن الرضاعة وهو الحولان، هو الذي يؤثر في الجسم ويكون به بناء الجسم. كذلك عند تطبيق هذه القاعدة وهي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، نجد الوضع كالتالي. لاحظ، طفل فرضا طفل رضع من امرأة، طفل رضع من امرأة ليست أمه في الأصل بعيدة عنه، يكون أخا لجميع أولادها. إذن مجرد كي يرضع من تلك المرأة على قول المالكية رضعة واحدة يصير أخا، وعلى قول الآخر خمس أو ثلاث يصير أخا لجميع أولادها، يعني ذلك المرأة عندها أبناء وعندها بنات يصير أخا لهم جميعا، سواء كانوا أبناء لتلك المرأة من الزوج الحالي ولا كانت مزوجة قبل وطلقات عندها أبناء كلهم، يعني أي ولد خرج من تلك المرأة يصير أش هذا الرضيع أخا له. واضح؟ سواء كان ذكرا أو أنثى، كيقول لي خذ ذكور وأخو الإناث، أخو الإناث. كذلك يكون أخا لجميع أولاد صاحب اللبن، صاحب اللبن هو الزوج اللي مزوج بدك المرأة حاليا، اللي مزوج بدك المرأة حاليا وحملت منه. واضح؟ تلك المرأة التي رضع من الطفل الآن زوجة لأنها حملت وولدت لأن عندها لبن. واضح؟ صاحب اللبن هو الزوج الحالي، هذاك يحترز به عن أما إذا كانت متزوجة قبل وطلقت. واضح؟ ماشي أي زوج، لا ذاك الزوج صاحب اللبن الحالي عنده شي أبناء ذكور وإناث، هؤلاء الأبناء يصيرون إخوة لهذا الرضيع. واضح؟ مجرد يرضع هذا الولد كيولي أخا لجميع أبناء صاحب اللبن، وخا عنده شي أبناء من زوجة أخرى. نعم، وخا عنده أبناء من زوجة أخرى كيولي هذا الرضيع أخا لجميع أولاده. واضح؟ وبالتالي يحرم على البنات وتحرم عليه البنات، وكذلك بنات الأم المرضعة اللي كتولي الأم دياله. ويكون كذلك هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة يكون ابنا لجميع أمهات المرضعة، هو ابن للمرضعة أولا كيتسمى يسمى ابنها من الرضعة، وابنا لجميع أمهاتها. مثلا هذه المرضعة عندها الأم ديالها وعندها الجدة. واضح؟ وكينا مثلا جدة أمها مثلا باقين عايشين ثلاثة، كيولي ابن لجميع تلك الأمهات. واضح؟ هذا يترتب عنه ماذا؟ إلى عنده إلى هذه الأمهات عندهم شي أبناء شي بنات، واش يجوز يتزوج من عندهم؟ لا، لأنه ابن لجميع الأمهات. واضح؟ وبالتالي غيكون أخا لأبناء أم المرضعة وجدة المرضعة ولبناتي. واضح؟ بمعنى لا يجوز أن يتزوج ويقصد تلك الناحية، فيكون ابنا لجميع أمهات المرضعة. ويكون أيضا هذا الرضيع الذي رضع من امرأة يكون ابنا لصاحب اللبن ولجميع أمهاته وآبائه. واضح؟ مثلا صاحب اللبن الرجل اللي مزوج بذلك المرأة اللي رضع منها، اش كيولي هذا؟ هذا الرضيع يصير ابنا لهذا الزوج دي المرأة، يصير ابنا له ويصير ابنا لأمه. واضح؟ يصير ابنا لأمه ولأبيه، واضح؟ لأنه قال لك لجميع آبائه وأمهاته، مثلا عنده الأب والأم وعنده الجد والجد أو عنده الجد والجدة، هذو كلهم كيولي أش ابنا له، فلا يحل أن يتزوج بنتا من تلك الناحية كذلك. هذا هو التفصيل في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو كما جاء في هذا الحديث بهذا اللفظ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي هذا الحديث أيضا أن الأصل في التحريم الولادة، هذا هو أصل التحريم الأصلي، بمعنى الولادة، وما دون ذلك ليس أصلا. كاين السبب اللي هو الزواج، واضح، أو السبب اللي هو مثلا الأخوة، ولكن أعظم سبب اللي هو الأصلي هو الولادة، واضح؟ لأنه بالدبير لله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فالأمهات الأصول والبنات فروع، وهذا سببه ماذا؟ الولادة، هذا هو الأصل. وقوله الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة معناه ذكرنا في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة، يعني هذه القاعدة راه قاعدة كلية عامة، وهذا تكرر معنا كثيرا في الأربعين، يعني تجد الحديث يؤخذ فيصير قاعدة كلية عامة، وهذا من معاني كون الحديث من جوامع الكلم، واضح؟ فيأخذه أهل العلم ويجعلونه قاعدة فقهية أو قاعدة كلية. كذلك منها من الفوائد أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة، يحرم ما يماثلها من الرضاعة، وهذا الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم، أعلى وأعلم وأجل وأحكم. من الإشكال في هذه المسائل الحديث الثالث والأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. أولا هذا الحديث هو أول الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فأكمل العدة 50 على ما جمعه الإمام النووي رحمه الله في الأحاديث الأربعين. ويلاحظ أن الحافظ ابن رجب عند ذكر الذين رووا الأحاديث من الأئمة يعبر بخرجه ويعبر أيضا برواه، وأما النووي فكان تعبيره برواه، ولا فرق بين التعبيرين لأن معناهما واحد. هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله وهي ستة، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، ويقال فيها اختصارا الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، أو يقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه. والمراد الفروض المقدرة وما جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم. وضعف كل قال أي ضعف الثلث وضعف الربع، فينا وكان قلبا أي، أو يقال الثلث والربع وضعف كل، أي ضعف الثلث وضعف الربع. ضعف الثلث ما هو؟ ثلثا، وضعف الربع هو النصف، مش النصف، ضعف الربع النصف، وضعف الثلث الثلثان، زين. ففي حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إناثا لا ذكور معهن فللأنثيين فأكثر الثلثان، وللبنت الواحدة النصف، هذا إذا كنا في درجة واحدة كالبنات وبنات الأبناء، فإن كنا في درجتين وكان البنات اثنتين فأكثر لم يكن لبنات الابن شيء لاستيعاب البنات الثلثين. نعم. وإن كانت البنت نعم. واحدة يعني في درجتين، درجة الأولى عندنا بنتان، الميت ترك بنتين، بنت الأولى وبنت الثانية، والدرجة الثانية ترك بنت ابنين أو بنتي ابنين، يعني كان عنده شيء ابن وتوفى أخو للبنات وخلى البنتين ديال، واضح؟ هذا الآن البنتان يأخذان الثلثين، البنتان الأقرب يعني ياخذان ثلثي، واش بقى شي حاجه لبنات لب ياخذوا شي حاجه؟ لا، لان قال لك لم يكن لبنات لابني شيء لاستيعاب البنات ثلثي، والبنات ما كيزيدوش على الثلثين في شي شي تركه. يعني تقدر تقول لي راه خداو الثلثين وبقات شي حاجه، لكن نقول لك اكثر ما ياخذ البنات في تركه الثلثان، ما يزيدوش على الثلثين. صافي، لكم الثلثين لا ياخذون شيئا. وان كانت البنت واحده فلها النصف، ولبنات الابن او بناته السدس تكمله الثلثين. لما كاين غير بنت واحده قدرها او حقها من الفرائض هاش النصف، باقي الثلثين مازال شي حاجه. اذا بنات الابن كيكملوا ذاك الثلثين، كياخذوا السدس. زين، لثبوت السنه في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لبنات الابن او بناته السدس. الا كانت وحده تاخذ السدس، كانوا بزاف كيشتركوا السدس، شحال ما كان لبنات الابن الواحده السدس باش تكمل الثلثين، ولا كانوا بزاف بين الابن الاولى والثانيه والثالثه كياخذوا السدس يشتركوا فيه. نعم، يساوي. رواه البخاري. اما اذا كان الاولاد ذكورا خلصا، سواء كانوا ابناء او ابناء بنين عند فقد الابناء، يعني ما معهمش اناث ذكورا، بمعنى اذا كانوا الاولاد الولد يطلق على الذكر والانثى. واضح؟ الولد يوصيكم الله في اولادكم، يطلق الولد على الذكر والانثى. قال لك اذا كانوا الاولاد ذكورا خلصا، يعني كاينين في التركه غير الذكور، ما كاينش معهم الاناث. واضح؟ لانه ممكن يكونوا الاولاد ذكورا واناثا، ممكن يكونوا ذكورا خلصا، ممكن يكونوا اناثا خلصا. هاي بين الحالات. زين، فان الواحد منهم يحوز الميراث كله، والجمع يقتسمونه بينهم بالسويه. ويقال ايضا في ميراث الاخوه الاشقاء والاخوه لاب ما قيل في ميراث الاولاد من تقديم الاخوه الاشقاء على الاخوه لاب. نعم، فيقتسم الذكور الخلص الميراث بالسويه. فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، والواحدة منهن لها النصف، والاثنتان فأكثر لهما الثلثان. ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة الأشقاء عند فقدهم. وإذا وجد أخت شقيقة أخذت النصف، وللأخوات لأب مع سدس تكملة الثلثين، سواء كنا واحدة أو أكثر. وأما الأبوان فلكل واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد. وإن كان الولد إناثا فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا، وإذا لم يكن للميت ولد فإن الأم تأخذ الثلث والباقي للأب. إلا أنه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين. نعم، وإن كان الولد مثلا ذكرا فإن الأب يأخذ التعصيب. لا، إذا كان الابن ما كياخذش الأب بالتعصيب إلا ما كياخذش بالتعصيب. علاش؟ لأن الله تعالى قال في الأول ولأبويه لكل واحد منهما سدس ما ترك إن كان له ولد. بمعنى إذا كان الولد ذكر اش كياخذ الأب؟ السدس. واضح؟ والابن هو الذي يأخذ بالتعصيب. زين؟ الا اذا كانوا بنات في شي حالات كيرجع كياخذ معه مثلا السدس، ولا بقى شي حاجه كيرجع ياخذ التعصيب. الا انه في هذه الحاله اذا كان مع الابوين احد الزوجين فان الام تاخذ ثلث ما يبقى بعد فرض احد الزوجين. ويقال لهاتين المسالتين العمريتان لقضاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. واذا كان للميت اخوه سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فإن ميراث الأم يكون السدس، والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدة عند فقد الأم ترث السدس، سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب. وعند اجتماع الجدات الوارثات يشتركن في السدس. وأما الإخوة لأم فميراث الواحد منهم السدس إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور وارث. إن كانوا أكثر من واحد سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهم. وأما المسألة اللي هي مسألة الإخوة الأم المختلطين إذا كانوا ذكورا وإناثا هي المسألة الوحيدة اللي فيها يعني ذكور وإناث نفس المرتبة فيأخذوا بالسوية، معنى ذكور وإناث في مرتبة واحدة، أخ لأم أخت لأم، يعني ما بيناتهمش تفاوت في نفس الدرجة وكيأخذوا بالسوية. واضح؟ هذه المسألة دي الإخوة للأم، أخ لأم مع أخت لأم فإنهما يأخذان بالسوية. أما في المسائل الأخرى فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما ميراث الزوجين فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان له الربع. نعم. والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث. نعم. فإن وجد كان لها الثمن، وإن كنا أكثر من زوجة اشتركنا في الربع أو الثمن. هذا يعني الشيخ في الصلاة يعني أحوال الميراث وذكر لكل وارث ما له والحالات التي قد تعرض وتأتي، وهذا يعني لا يمكن ضبطه في هذه الكليمات بل لابد أن يدرس في موضعه، لذلك لم نركز عليه وعلى شرحه، لأن الإرث لابد له مقدمات الأسباب والموانع ونحو ذلك، وعند التعارض من يقدم ومن يحجب من، واضح؟ هذا يدرس في محله ليضبط. هذا فقط تشويق وتنبيه من الشيخ زيد. قد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاثة آيات. الآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وهي في ميراث عمودي النسب. الأصول والفروع. يوصيكم الله في أولادكم، هذا الجزء الأول في آيات المواريث فيه الأصول والفروع. من هم الأصول؟ الأب والأم وإن علوا، هذه الأصول، الأب والجد وهكذا، جد الأب والأم وأم الأم وجدة الأم وهكذا، الأب والأم وإن علوا، هذو كيتسموا الأصول. الأصول ديال الميت، لاحظ شخص مات الأب والأم ديالو هما الأصول، علاش أصول هما اللي ولدوه؟ واضح؟ وإن علوا بمعنى الجد والجدة وهكذا. والفروع شكون هما الفروع؟ يعني اللي خلى هذا الميت اللي ولدهم، كاين الابن والبنت وإن سفولوا. واضح؟ زين. أصول الميت وفروعه. والآية الثانية قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم. والآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. مما تقدم يتبين أن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تشترك معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما أبناء الإخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأما أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا فإن ذكورهم يستقلون بالميراث عن أخواتهم. نعم. لأن الإناث منهم لا يفرض لهن عند الانفراد. بمعنى الأعمام الأنثى دي الأعمام شنو هي العمات. نعم. لا يرث. كذلك أبناء الأعمام بنات الأعمام هل هن من الورثة؟ لا، وهكذا، يعني لا يرثن. هذا كيستقل الميراث هنا الذكور عن الإناث. فكذلك لا ميراث لهن عند الاجتماع، ويختص الذكور منهم بالميراث لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فما أبقت الفرائض هذا إعرابه كما قال سيد جليل، يعني ما شرطية لا يصح موصولة، ما بعد التأمل لا تصح هنا ما موصول، ما شرطية فلأولى رجل جواب شرط، يعني بدنا فعل الشرط وجواب شرط. وإذا كان من الميت بنت أو بنات أو أخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا إخوة لأب فإن الإخوة لأب لا يرثون، وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد على فرض البنات تعصيبا مع الغير لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، فيكون ذلك مستثنى من حديث الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لأن الشقيقات أقرب إلى الميت من الإخوة لأب. يعني في هذه المسألة ذكرك أنه فرع مستثنى، من ما ذكر، فلأولى رجل ذكر هنا الأنثى هي الأولى التي تأخذ بالتعصيب في بعض المسائل. فائدة ذكر الذكر بعد الرجل في قوله فلأولى رجل ذكر أن الرجل هو الذي يكون كبيرا وفيه نجدة وقوة. نعم. فأضيف إليه لفظ ذكر لبيان أن الميراث منوط بالذكورات لا بالرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك من يكون كبيرا جدا ومن يكون صغيرا جدا. مما يستفاد من الحديث كمال الشريعة. فلأولى رجل ذكر ينص على رجل، يعني ما تخلوش الدراري الصغير عند الجسدات هذا. نعم، لأن الرجل في اللغة هو العاقل هو البالغ الذكر. فلأولى ذكر ممكن، فلأولى ذكر واضح ممكن. كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث، تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير. بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة. يعني المسألة دي الجد مع الإخوة فيها نزاع وخلاف، هل الجد يحجب الإخوة أم لا؟ يعني واش الجد يحجب الإخوة فلا يرثون معه أم لا؟ قال لك هنا هذا الحديث كيرجح القول للقائلين باختصاص الجد بالميراث دون الإخوة. علاش؟ لهذه العلة، لأنه أقرب إلى الميت من الإخوة، أقرب إلى الميت من الإخوة. قال لك لأنه أصل والإخوة يرثون كلالة. أصل لاحظ الجد كونه أصلا هذا باين واضح، أصل للميت، الميت عنده الأب دياله ثم الأب دياله، هذا الجد أصل من أصول الميت. أما الإخوة قال لك يرثون كلالة، ومسألة الكلالة هي المسألة التي ليس فيها أصل ولا فرع وارث. واضح؟ قل الله يفتيكم في الكلالة، قالوا الكلالة هي مسألة ليس فيها أصل ولا فرع، يعني واحد مسألة من مسائل الميراث ما فيهاش الأبناء وإن نزلوا وما فيهاش الأباء وإن علوا. واضح؟ إذا قال لك شكون اللي يقدم واش اللي هو أصله؟ احنا قلنا الأصل في الميراث هو أصله، سبب الميراث هو الولادة، فالأب يقدم على الإخوة بهذا الحديث. زين. والجد مثل الأب فيستقل بالميراث دونهم، وأيضا يكون الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة مشركة. نعم. لأن الإخوة لأم يرثون بالفرض والأشقاء يرثون بالتعصيب. المسألة المشركة أو الحمارية كما يسمونها، فواحد مسألة باختصار في الأخير كلقوا أن المسألة فيها إخوة لأم وإخوة أشقاء، فالإخوة للأم كيبقى لهم شي نصيب كيورثوا، والإخوة الأشقاء ما كيورثوا. لاحظ واحد خوه شقيق ما ورث، وهذيك خوه غير الأم ديالو يعني مشارك معها في الأم كيكون عنده شي نصيب. فقال لك لا لا لا لا، هناك من حكم بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الميراث، ويسمونها بالحمارية لكون القائل قال هب أن أبي حمارا، يعني أن أبي حمار، يعني إذا كان هذا أخ غير من جهة الأم ورث وأنا أخ من جهة الأب والأم ولا أرث، هب أن أبي حمار واضح وأعطيني ما أعطيته من الميراث، فلذلك يسمونها بالحمارية. قال لك الراجح هنا واش نشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم ولا يستقلوا الإخوة الأم بالميراث؟ قال لك الراجح استقلالهم. علاش؟ لأن الإخوة الأم عندهم الفرض ألحقوا الفرائض بأهلها من أصحاب الفروض، واضح؟ وأما الإخوة الأشقاء فهم من العصبة، فما بقي فلأولى رجل ذكر. احنا القاعدة ذكرنا أن القاعدة أن صاحب الفرض مقدم يعطى أولا، صاحب الفرض ديالو عادي لو قد شي حاجة كان عطيها الذي يرث بالتعصيب، فالشقيق يرث بالتعصيب والأخ الأم يرث بالفرض، ما المقدم؟ الأخ الأم، هذا اللي ذكرنا الشيخ دي. فصاحب الفرض يعطى فرضه ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء وإلا سقطوا. نعم. الحديث 44. نعم. إن ترك المتوفى وصية أن جميع الأخوة مثل الأخوة لا وصية لوارث، الوارث إذا كان وصى الوارث لا تعتبر تلك الوصية، واضح؟ إلا إن يعني أذن الورثة بذلك، يعني بعد موته والورثة خلق صافي مدام الأب مثلا اللي وصى نفذ الوصية دياله، ولكن في الثلث يعني الوصية للوارث إذا كانت في الثلث وأجازها الورثة فإنها تمضي، أما في الأصل إذا ما بغاوش الورثة عندهم الحق لأنه لا وصية لوارث أولا، والوصية ما غتفوتش الثلث سواء كان الوارث ولا غير الوارث، وخا يوصي بالمال كامل ديالو كياخذوا غير الثلث فرضا لغير وارث غير الثلث، أما ما زاد على الثلث فلا يعطى بالوصية. نعم. إلا تفرق صافي ما عندناش كلام، لأن لاحظ الكلام ديال الإرث كيكون بعد موت شخص وتركه لتركة، هنا كنهضروا على الإرث ولا هذه المسائل، أما إلا أصلا مات وما أبغى ما نهضروش على الإرث، ديك الساعة راه المال في الملك ديالو دار فيه ما بغى مشى رماه وحرقوا كاع، غنديروا حنا بعد موتي، فما عندناش الحل، كنتكلموا على التركة بعد الموت وترك شيء، أما إلا كان صداق بالمال ديالو ولا كتبوا على شي واحد ما نهضروش بعد موتيه على التركة. زيد هذا وين اوصى اكثر من ثلث؟ ماشي الثلث يقتصر على الثلث، ان اوصى لغير وارث باكثر من الثلث، الشرع كيقول لك غير الثلث هو اللي كيتعطى، ما زاد كيبقى الورث وان كان اوصى فيقتطع مع نعم صافي غير الثلث كيعطيوه لذاك الموصى له، واللي بقى كيرجع يفرقوا على اصحاب التالي. نعم تما كيذكروا في هذا الارث كيذكروا شكون المقدم يعني قابلة هذه الحقوق تقدم، يعني حقوق متعلقه بمال الميت حقوق كثيره، تجهيزه الوصيه الدين ونحو ذلك، حقوق الله تعالى حقوق الادميين، فعاد كيجي الميراث اللي هو قسم التركه في الاخير، آخر شيء هو ذلك قسم التركة على الورثة. زين أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادة دابا ملي كيكون حي راه المال ديالو هذاك يتصرف فيه كيف يشاء، ما غيجيش شي واحد يقول له لا راه داك المال ما تعطيش لهذا ولا ما تعطيش لهذا، حتى واحد ما يقول راه المال ديالو، غير هو اذا كان عنده ابناء وبغى يعطي لشي واحد فضل شي واحد على الاخر يكون وقع في المخالفه، واضح؟ هذه كتسمى ماشي قسم للتركه، لان التركه ولا الميراث تكون بعد الموت، هذا هو القسم اللي شرع الله تعالى، اما اثناء حياته لو بغى يعطي الابناء ديالو فهنا كيولي خطاب اخر ماشي خطاب ديال قسم التركه، لانه حي كيولي المال ديالو بغى يوهب هبه، والهبات او التبرعات او الصدقات هذه عقود كتسمى فيها تساهل، فيها تساهل لا يوجد في غيرها من العقود، لانها من طرف واحد ما فيهاش مشاحه ما فيهاش عبء، بغى يعطي صافي، واضح؟ غير هو الا كان غيقسم على الابناء ديالو ما خصوش يفضل البعض على البعض، يعني لئلا يقع شيء في القلوب. زيد أمنا وضعت طفلا صغرناها من وضع، نعم، وزوجها أبوه من وضع، نعم، هذا الزوج له أبناء، نعم، أخوته وضع، نعم، وله مثلا ابن أخو من وضع حسابه ابن من وضع، يعني شي واحد خور من رضع، نعم، احتوى يسمى آخر لي وضع، لا هذيك من جي يعني غيكون الاخ ديال هاد الابناء، اما الاخ ديال الاخ من الرضاع لا ما يبقاش ذاك الترابط، هذا اخ من الرضاع ويجي واحد اخر حتى هو رضاع لا يقع ذلك الترابط. نعم. زيد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم. هذا الإعراب ديالو سهل، الرضاعة شكون اللي عرف مبتدا تحرم جملة خبرية، زيد ما اسم موصول مفعول به، وجملة تحرم الولادة لا محل لها صيغة موصول من فعل وفاعل. زيد جاء في القرآن الكريم تحريم الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجاءت السنة بهذا الحديث وما في معناه بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما حرم بالنسب يحرم بالولادة مثله، فإذا صدع طفل من امرأة صارت أما له من الرضاعة، فصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة، وأمها وجداتها أمهات له من الرضاعة، وإخوانها أخوال له من الرضاعة، وأخواتها خالات له من الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة، وأيضا يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أبا له من الرضاعة، وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة، وأمه وجداته أمهات له من الرضاعة، وإخوانه أخواته أعماما وعمات له من الرضاعة. هي أهل القاعدة، هذه القاعدة تحرم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات أب من الرضاعة، وهكذا كل ما حرم من النسب فإنه يحرم ما يماثله من الرضاعة. لا لا لا يري، لأنه ليس من أسباب الإرث ده غادي معنا الأسباب اللي ذكرنا الولادة الأخوة الزوجية، ولكن ما كاينش هذا الرضاعة. الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ خمس رضاعات فأكثر، وكان في الحولين فإن نقص عن الخمس فإنه لا يحصل به التحريم، كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة خرجه مسلم، فهو مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره، ومما يوضح أن رضاع الكبير لا يعتبر لأنه لا يحصل به التغذية، أن بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها. لا أدري هذه القصة. زيد، أن بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ خمس رضاعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك أنا لا أحل لك لأنك ابني من الرضاعة. ما يستفاد من الحديث؟ نعم كيفاش؟ قال لك لا يصير ابنها من الرضاعة، واضح؟ لا يصير ابنها من الرضاعة، بل قديما قبل زمن قريب يعني كان لما كانت الأزمة وقلة الأكل والشرب يعني كان بعض الناس المرأة إذا كانت مرضعة يكون عندها لبن كثير فتضعه ويشربه الجميع يعني لقلة المنزليات، فلا ينتشر التحريم. فهذا الذي ذكر يعني واقع، يعني تضع الحليب في الكأس أو قد استغرب ولكنه واقع في زمن قريب ليس بعيدا. كمال الشريعة وشمالها على قواعد كلية وشمالها على قواعد كلية عامة، كما جاء في هذا الحديث أن كل امرأة نعم المصة يعني خمسة ديال المصة توصل. نعم لأنه جاء في الحديث المصة والمصة كيف سر الرضاعة؟ يعني مثلا قد يأتي طفل كان مثلا يبكي فلم تكن أمه، جاءت امرأة فمص منها مصة واحدة وسكت فتركته، قالوا هذا لا يحرم لا يصير طفل ابن الرضاعة، يعني لا عاود مرة ثانية وثالثة رأى كيبا النص الأولى والثانية. هذا مثلا لا ممكن في نفس الوقت متتابعة، يعني النص الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في وقت واحد، واضح؟ يعني ماشي المقصود ضروري وقت طويل ولا تفريق اليوم نص وغدا نص، لا يكون في وقت واحد. زين، أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة. الله تعالى من صدق. نعم هل مقدار قليل جدا، ما مص فيها الطفل من الحليب ولو شيئا قليلا. واضح؟ الله تعالى أعلم. أعلم. تفضل. نعم كاين شي قول، نعم كاين هذا القول، ولكن عندنا نحن عند المالكية المصة أو الإملاجة ولو لم يشبع الطفل، يعني وخا تكون قليلة جدا. واضح؟ الله أعلم.